السؤال الخامس بعد المئة، ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ جواب: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، حديث الدابة، حديث الفتن كالدجال والملاحم، حديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وحديث الدخان، وحديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وحديث النار التي تظهر، وحديث الخسوف وغيرها. أي في غضون الكلام ذكرنا أشياء الدجال وهي أعظم فتنة، أعظم فتنة يقول عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم، ما بين آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. وإذا تحذر كل نبي قومه من الدجال، والنبي أبدى فيه وأعاد وكرر فيه وأنذر وحذر وأعاد وأكثر من ذكره، حتى قال الصحابة ظنناه في طائفة النخل كثرت ما النبي كثر ذكره. وجعل شوف العجائب هذه، جعل النبي من علامات ظهور الدجال نسيان ذكره وعدم ذكره على منازل. شوف القضية ليش تقارب الأسواق والناس مشغلين ما فيها تذكير بالدجال ولا بغيره، فالغفلة عن الدجال وعدم ذكره على المنابر كما يقول صلى الله عليه وسلم آية على أنه سيخرج على حين غفلة من الناس، ولكن ستكون فتنة عظيمة ويتبعه من يتبعه وأكثر من يتبعه من النساء، كما في حديث مسلم وغير ذلك. ليس النساء أصلا كما تشاهدون، النساء يعني كلمة تضيعها، كلمة واحدة تقرأها في جريدة تلحق عن دين الله، صورة تشاهدها لممثل أو داعي أو تاجر توصل فيه في الليل، كيف ترى الرجل يحيي ويميت؟ يقول للسماء فتنة عظيمة لا يثبت لها الرجال طبعا النساء. وإذاك صح في حديث عزيز صحيح مسلم حديث النواس حتى يعود الرجل الصالح المسلم وقت الدجال من شدة خوفه على يرضة أهله في البيت، يثقهم النساء في البيت مصيبة تتبع الدجال. شفتها طبيعة من شدة ما يرى من تتابع النساء وغير النساء اتباع الدجال الصالح الذي عنده علم وأثار من العلم، لأن هذا هو الدجال الذي حذر منه الرسول، يعود إلى أهله فيوثقهم وبناته ويوثقهم رباطا حتى لا يخرجوا ويتبعون الدجال خوفا عليهم من فتنته. أمور عظيمة جميلة، إذا هو أعظم فتنة. وذلك نحن في كل صلاة في نهاية التشهد كما أوصى أن نتعوذ بالله من فتنته، ونعوذ بالله من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة في شدة الدجال. ليش لك ما تضمن نفسك الصلاة في هذا المواضع؟ وهذا شيء واضح جدا، يعني الآن تشاهد مشعوذين دجالين كذابين كذبهم أظهر من واضحة النهار يظل بسببهم مئات من الناس. أم غريبة لنا كيف يقول السماء أمطري والأرض أمطري؟ كيف يكون وضع الناس في فتنة عظيمة إلا من ثبته الله عز وجل؟ لكن استعيذ بالله من فتنة، إذا أعظم فتنة ما بين قيام ما بين عدد إلى قوم الساعة هي فتنة الدجال هذه. وقد أنكره بعض الناس، أنكره بعض المعتزلة وغيرهم من القدماء والعقلانيين عموما في الوقت الحاضر كلهم ينكرونه، كل العقلانيين أصحاب المدرسة الإصلاحية ومحمد عبد والنصراني والثاني والثالث كلهم ينكرون ذلك، ويعتبرون الدجال مجرد يعني زي ما تقول حتى مما يعني علمته من بعض الناس في الوقت الحاضر وهو من العجائب، أن الدجال مجرد فكر يعني يطغى على الناس يحرفهم عن أسرار الله، فكر معين، وبعضهم يربطه بالاختراعات الحديثة التي يعني ترد الناس أمور عظيمة، الصلاة تشاهدون مثلا أجهزة معينة تصنع أشياء عجيبة كالكمبيوتر ولا غيره، فهذا هو الدجال، ليس الدجال شخص معين يقود كذا ونحو ذلك. وهو بعض المقال الدجال هو موجود الآن، وهو الذي مثلا يسير إسرائيل ويسير أمريكا وكل ما يقع في العالم من تخطيطه، وهو موجود في أمريكا وفي إسرائيل ونحو ذلك. كلمات عجيبة وغريبة دلالة على عدم الوعي الصحيح في هذه القضايا التي تؤخذ من قضايا غيبية. الدجاج الكثر لكن الدجال أكثر نعم ما شك أنه دجال الكثر الشاتف فهذه قضية الدجال، فهو رجل يهودي يخرج في مدينة أصفهان التي في إيران، والشر من تلك البلاد سينتهي إلى الدجال من عهد من يوم فتحت إلى الوقت الحاضر، الشر كل الشر من تلك الديار عياذا بالله، وما صلحت إلا لما حكم المسلمون في فترة معينة، ومع ذلك بقي الشر الفكر الباطني والأمور التي تعرفونها. مع ذلك الدجال هو أعظم فتنة، وآخر فتنة ستكون أيضا من تلك الديار من أصبهان من حي يقال له اليهودية. لما قرأت هذا في صحيح مسلم الحديث الذي قاله اليهودية راجعت راجعت طريقة لإيران وكذا، فوجدت بالفعل حارة في إصبهان اليوم ومصر حارة يهودية اليوم موجودة، حارة يهودية يقتلها عدد من اليهود، وكان فيها كبار تجار اليهود فيما مضى. الحب هذا وسيتبعهم 70,000 يهود إصبهان عليهم الطيارفة، ويجري الله على يديهم الفتنة ما يجري حتى يقتل في باب الرب من فلسطين كما يعني ذكرنا على يد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وينفذ بعد عيسى بن مريم 7 سنوات في أمن وخير حتى تخرج السبنة العظيمة الأخرى وهي فتنة يأجوج ومأجوج. هذا بالنسبة لابن مجاد، والحديث عنه لا شك يحتاج أكثر بكثير من هذا الحديث المقتضب الذي اقتضاه يعني الدرس. فلا السؤال إيش؟ نعم. ثم ماذا قال؟ كل عشرة مغربها وهي الآية تخلى الله عنها يوم يأتي بعض آياتي ربك بإجماع المفسرين قالوا هي كل عشرة مغربها، إذا طلعت عشرة مغربها أغلق باب التوبة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتب في إيمانها خيرا، انتهى معاكي أغلق وختم كل شيء. لذلك سيقول تخرج بعد ذلك الدابة تتم الناس، تتم الناس على منافرهم، تتم المسلم وتتم الكافر حتى يصبح الناس يتبايعون، يقول المسلم الكافر بعني هذا ويقول الكافر المسلم بعني هذا، خلاص انتهت القضية. والملاحم مع اليهود والنصارى ونزول عيسى بن مريم ويأجوج وماجوج والدخان وغير ذلك من الأشراف العظيمة. نعم، راجعوا كتب الأشراف، عندكم كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، عندكم مثلا الإذاعة في أشراف الساعة الزنجي، عندكم كتب أخرى لصديق عبد الخان له كتاب يوم الفتن، كتب الدكتور عمر أشقر في أشراف الساعة أيضا طيب، تراجع أشراف الساعة ليوسف الوابل طيب، كتاب أيضا أشراف الساعة الصغرى ليقول لكم بحث جامعه وعلى طلاب العلم بلغ 130 شريطة عليه تعليقات جيدة، هذا كله تراجع في هذه الأرض. نعم. السؤال السادس بعد 100، ما دليل الإيمان بالموت؟ جواب، قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وغير ذلك من الآيات. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه بأجله لم ينقص منه شيئا، قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى، وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الإيمان بالموت لا شك أنه أمر مقرر في الشريعة، وهو أمر كما ذكر الشيخ لا يجهل ولا ينكر واحد، من الأمر المطير لا ينتج أحد ينكر أنه سيموت، لكن القضية ماذا بعد أن يموت؟ هنا ذاق عليك ما يموت الذي يمكن أنه يموت هي أخذ نفسك، لن يستطيع أن يخذ نفسك، القضية طهر الإنسان خلقه في هذا الموت، طهره الله عز وجل، وهو من أعظم لو تأمل الشخص من أعظم ما يدل على فقر العباد وحاجته، وأنهم بدؤوا بعد أن كانوا لم يكن شيئا وسينتهون بعد أن كانوا شيئا، والذي أذلهم بهذا الموت هو خالقه ومدبره وهو الله عز وجل. لكن ماذا بعد الموت؟ هنا سيقع الكفر لنا، بعض الناس وهم المشركون القدماء قالوا خلاص ينتهي ويموت ويصفران وانتهى الموت، لا بعث ولا نشوف ولا شيء من ذلك، وما يهلكنا إلا وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار، فعظمهم قال بالتناسب كالبراهين فيهم ومن جرى مجراهم من بعد الباطنية والفلاسفة وغيرهم تناسب، قلت تقل إلى الروح وتتقل إلى مدن آخر إن كانت صالحة فتتهد بالأجساد الشريفة حتى تصبح ملائكية أو نحو ذلك، وعند البراهين تتحد بالإله براهما وغير ذلك من الأمور، وعند الفلاسفة كبسينة تتحد وتصبح من جنس أرواح الملائكة، وإن كانت شقية أو شريرة أو كذا تخرج في جسد كلب أو أسعى أو كذا بحسب حاله تناظر كله أمام قليل ما في بعد عندهم روح تتكرر في، ولذلك قالوا بخلود الروح وعدم ثنائها ونحو ذلك من الأمور، كما يقول ابن سينا هبطت إليك من المحل الأرفع وقاء ذات تحدد وتمنع، وهي التي قصيدة قوية له في أن هذه الروح يعني كانت قبل خلق جسدك كانت في الماضي وبعد خلق جسدك ستبقى في المستقبل وستتحد بأجسام أخرى ونحو ذلك، لذات الحوية التي أنكر فيها المعاد الإسلامي وأثبت المعاد الروحاني كما يسميه عياذا بالله تعالى. انتبهت القضية؟ وغير ذلك من العقائد الفاسدة. فشرع الإيمان بالموت ما ينكر، لكن ماذا بعد الموت؟ المسلم يعتقد أنه سيبحث بعد موته وسيسأل وسيحاسب وهناك بعث أكبر وحشر أعظم من يقوم بين يدي الله وهو الإيمان باليوم الآخر كما قررنا وبينا. نعم. السؤال السابع بعد المئة، ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ جواب، قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وعلى ذلك من الآيات فتنة القبر وعذابه ونعيمه، هنا الخلاف الأكبر الذي وقع بين أهل السنة من جهة وبين المعتزلة ومن وافقهم من العقلانيين من بعض الأشاعرة وغيرهم من جهة أخرى. فإن المعتزلة التي ظهرت في هذه الأمة وبقيت لها خلول، والعقلانيون عموما في الوقت الحاضر ينكرون أن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره، ينكرون ذلك. وأدلة عقلية شبهات، كيف أدلة يقول لك ما يعني نفتح القبر بعد 10 أيام؟ القبر كما هو، لا نرى نارا ولا نرى توسع ولا نرى شيئا. شوف الصف العقلي، فانه ما رأى شيئا ويقول لو دخلنا، يقول بعض العيال النظام يقول لو دخلنا كابرا ومخنا في قبر واحد ايش يسمح القبر؟ فرض برياض الجنة ولا حرم من حفر الناس؟ كأنه يعجز الله عز وجل، فهم ليس كذلك؟ كان يقول ننقبض الله عز وجل فنضع نصيب وكان لقبر واحد هيا شوف هل قبر ولا نعمة ولا عذاب؟ هذا يقول بعض المعتزلة عياذا بالله تعالى، ويقول بعض العقلانيين في الوقت الحاضر، وبعضهم يعتبر الحذار القول العلم مجرد شيء يتعلق بالروح فقط ولا علاقة للبدن وجسد ذلك. والصلاح الذي عليها نسمي جماعة أن عذاب قول العلم للروح والبدن، نعم فالروح إما ستكون في عليين مع أرواح الصالحين والأنبياء والشهداء كما ثبت في النصوص، أو تكون في سجين عياذا بالله، والبدن ينحقه من ذلك كما يلحقه. ويقول شيخ الإسلام الجميع في سؤاله من مجموع الفتاوى: وللروح بعد الموت اتصال بالبدن، والروح من جنس أمر الملائكة تقعد وتهبط في اللحظة الواحدة بكيفية يعلمها الله عز وجل. فالشاهد أن النعيم أو العذاب للمسلم والكافر سيكون للروح والبدن معا، للروح والبدن معا، وقد ثبت بذلك النصوص، وهو من الإيمان الغيبي الذي نوقن به ونقطع به ونؤمن به. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المناعمين في قبورهم، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في نهاية الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا يجعل حفرة من حفر النار. مدام ثبت بها النصوص نؤمن بها، نؤمن بها، نعم هذا المقصود. رد على المعتزلة وغيرهم من العقلانيين المعاصرين يقولون بأن يعني ذلك يعني منكر أو غير واقع ونحو ذلك، من باب أن يعني لا نشاهد ذلك أو لا تعقل العقول، نعم. وقدرة الله أعظم من ذلك، ما يعجز الله سبحانه وتعالى؟ روحنا الذي بين جنبين ماذا نحلم منها؟ هل رأيناها؟ ما لونها؟ ما حجمها؟ كم وزنها؟ ما ندري. هل يبرر ذلك إنكارا لها؟ ما يبرر، أترها واضح أمامك، ما يبرر ذلك إنكارك لها؟ فليس كل ما شاهدته أو كل ما يعني رأيته تنكرا، وإنما كما بينا في بداية الكلام أن الفارق بين المؤمن والكافر هو الإيمان بالغيب، أما الشيء المشاهد معه في الإيمان. لذلك عندما تطلع الشمس المغربية كما قلنا خلاص مشكلة تؤمن بماذا؟ طلعت الشمس المغربية لماذا تؤمن؟ انتهى الموضوع، أغلقت القضية، هذا الإيمان بالغيب، ما عاد في مجال تؤمن بالشيء تشاهده؟ يعني كذبت الرسل حتى رأيت بعينك، ما عاد في إيمان هنا في هذه اللحظة. هذا هو القضية أيضا، نعم. نعم.

إذن صورة أخرى مثل حي آخر، إهلاك قوم وإماتهم وإحيائهم في الدنيا نفسها دلالة على أن الله عز وجل لا يعجزه من ذلك شيء جل وعلا. وآية قلنا اضربوه ببعضها لما قتل قتيل في بني إسرائيل واختلفوا في قاتله وأمر الله بذبح البقرة كما هو معلوم، وتعنتوا وشدد الله عليه في أوصافها، بقرة لا فارض ولا بكر، ثم بقرة صفراء فاقع لونها، ثم مسلمة الآسية فيها، إلى أن وجدوا البقرة فذبحوها فقال الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضه، يعني اضربوا هذا الميت المقتول الذي اختلفتم في قاتله حتى تعرفوا قاتله، ما نعرف قاتله، اضربوه ببعض لحم هذه البقرة فإذا به حي ينطق يقول قتلني هو. آية ظاهرة أمثلة حية يضربها الله لهؤلاء الخلق. ثم المثل الأعظم والأكبر الذي وهم أصحاب الكهف 309 سنين وهم في كهفهم يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال لا يدرون عن شيء ولا يحسون بشيء حتى تغيرت هيئتهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. استدل الله بخبرهم على قدرته على إعادة الأبدان وأن أمر الساعة حق، فأثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلموا أن وعد أطلعناهم على حال هؤلاء الفئة التي نامت في كهفها 309 سنين ظهور، هلكت هلكة أقوام وجاء أقوام ثم بعثهم الله عز وجل، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها جل وعلا. هذه كلها أدلة يكررها الله عز وجل في القرآن قطعا لشبه أولئك المنكرين وعتو أولئك المنكرين للبعث الذي يعيدهم الله عز وجل للخلق يوم القيامة فيجازيهم ويحاسبهم. ثم ظهر في الآونة الأخيرة بعض المتعالمين وبعض المستغربين الذين تدلوا على بعض المستشرقين فأنكر البعث بحجة أخرى، كيف قالوا؟ قالوا البعث هذا إنما هي أمور اضطر إليها الأنبياء ثم اضطر إليها أتباع الأنبياء حتى يسوسون الناس، لأن الناس عندهم شهوات عندهم أهواء، فاضطر النبي أن يقول شوف ترى إذا صرت معايا ومضبوط وكذا تدخل الجنة وفيها شرع عين وفيها شراب وفيها أنهار وفيها كذا، عارف ضيع هذا كلام هو ما في، لكن اضطر النبي إليه حتى إيه يكسب هذا التابع له، واضطر أن يهدد المخالف له بأنه في جحيم وفي أنكال وفي طعام ذا غصة وفي زقوم وفي وفي وفي وفي حتى يرتدع ويخشى. ثم جاء كما يقولهم رجال الدين، كما يقول رجال الدين هذا قرأت في بعض الجرائد قريبا، اضطروا أن يؤكدوا على هذه القضية وينصوا عليها كثيرا في أحاديثهم وفي كتبهم، يعني القضية كيف قضية أن الله سيبعث الخلق ويحاسب ويعاقب في جنة ونار حتى يعني تبقى لهم سلطة على قلوب الناس حتى الناس يرتجعوا ويخافون ويعظمونهم وكذا وكذا، وإن القضية ما في كل دجل وكذا تعالى الله عن قوله، هذا يقوله بعض المستسلمين للإسلام باستثناء وهو بريء منهم وهم براء منهم، هذا ما هو كلام مسلم يجعل الأنبياء كذابين دجالين، إنما يتكلمون بقضايا لا حقيقة لها ولا واقع لها ليحسبوا الأتباع، كأن الأنبياء أمثال الطواغيت والزعماء والكاذبين الذين بس أهم أن يجمع تحت روائي من يجمع بالدجل والكذب والدعاية الفاجرة والفاسقة، هذا ليس حال الأنبياء، هم يصورون القضية هكذا أن الأنبياء زعماء سياسيين هذا وضعهم وهذا حالهم، أهم شيء عنده يجمع الأتباع ويقيم له دولة ويقيم له كذا ويقيم له كذا، إيش عنده من مبرر؟ إيش عنده من شيء يكسب به الناس؟ ما عندهم أموال ولا عندهم شيء ولا عندهم، فيضطر أن يعد الناس بأمر مستقبلي غير موجود في حقيقة الأمر، لكن المهم أنهم يجون معهم، هذا الواقع. ثم استخدموا كما يقول رجال الدين لفرض كهنوت معين على رقاب الناس وعلى قلوبهم، لكن عندما نؤكد على هذه القضية لا نظن أنها يعني فقط كانت قريش كمثل البعث، تأخذ في كل فترة في كل سنوات في كل زمن الله تنكره بصور مختلفة بأفكار مختلفة، بل هؤلاء المسلمين عندي أشد من إنكار قريش أشد، لأنهم أضافوا إلى إنكار البعث تكذيب الأنبياء وتجميلهم ونسبة أنهم أصحاب أصناع وأصحاب أمور وأصحاب شهوات وأصحاب دجل وكذب ولهم مقام معين في التسلط على رقاب الله،

وقال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده الآية إن أول الخلائق يكفى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث صفة الحشر يوم القيامة، وأريد أن أنبه على مسألة دقيقة هنا متعلقة بالحديث الأول الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق، على ثلاث أصناف، طاغدين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، إلى أن قالوا عشرة على بعير، الطريق الثالث أو النوع الثاني. النوع الثالث وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتنجي معهم حيث أصبحوا. من المعلوم لما ذكرنا في درسنا السابق أشراط الساعة الكبرى، وقلنا إن آخرها نار تخرج في قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. هنا إلى محشرهم هذه قال كثير أو عدة من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر، منهم ابن رجب، منهم ابن القيم في بعض مؤلفاته، وعدد من العلماء أن هذا الحشر المذكور في أواخر أشراط الساعة ليس هو الحشر الأكبر الذي سيكون يوم القيامة. انتبه، فنحن أمام حشرين، حشر سيقع في الدنيا في أمر عظيم الله أعلمه بحاله وسببه، أمر عظيم. قال بعض أهل العلم فتن عظيمة ونار يتيمة تخرج فيهرب الناس منها كهيئة المحشورين المسحوبين المتقاطين إلى منطقة معينة ينجون فيها منها، يجتمعون في أرض الشام وتنطفئ النار دونهم في تلك اللحظة. هذا في الدنيا قبل وقوع الأحداث الهائلة، وقبل وقوع فناء الكون، وقبل وقوع الدمار العظيم الذي سيدمر الله بهذا العالم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال صدرت، وإذا العشار حصلت، وإذا الوحوش فجرت، هذا متى؟ هذا بداية أهوال القيامة. بداية الأهوال هذه بعد تمام الأشراط وما يتعلق فيها، وبينها من الوجود الله تعالى. فنحن قلنا أن بعد تمام الأشراط وختامها يبعث الله تلك الريح فتقبض أرواح المؤمنين، يكون هؤلاء الكفار شرار الناس أو شر الخليقة في حفة الطير وأحلام السباع، وعليهم تقوم الساعة. الحاكم الذي في النار قبل بعث الريح لتقبل أرواح الناس، وقبل بقاء شرار الخلق، وقبل بداية أحداث القيامة، وقبل وقوع الحشر الأعظم والأسرى لتاخذ ذلك. واستدل ذلك بذكر الأبحرة هنا ثلاثة على بعير، يوم القيامة ما في بعير. لبثوا القضية يوم القيامة ما في يأتون يوم القيامة على بعير. انتبه للوضع هذا، فانتبهوا هذه النقطة. ذكر ابن حجر في الفصل وابن رجب في بعض المؤلفات وابن القيم، وهي وجيهة بالفعل وجيهة، والتحقيق إذا نخرج به أننا أمام حشرين، الحشر الذي ذكر في تمام أشراط الساعة الذي يقع بسبب النار التي تخرج من قعر عدن حشر في الدنيا بسبب معين ولقضية معينة ينطبق عليه هذا الحديث، طاغدين وراهبين ثلاثة على بعير وأربعة على بعير، والباقي تحشرهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتسبع معهم حيث أصبحوا. والدليل أيضا على ذلك أنه في بعض ألفاظ هذا الحديث حديث النار هذه قال ومن تلسأ أحرقته، الذي ما يستعجل ويهرب منها تصبح معه تحرقه يوم القيامة. ما في هذا الكلام يوم القيامة بعد الحساب وصلى إما نار الجحيم وإما دار الخلود. إذا استدلوا بعدة ألفاظ وعدة توجيهات، وهي وجيهة بالفعل على أن المذكور الحسن مذكور في تمام أشراط الساعة بسبب النار تخرج في قعر عدن، والمذكور في هذا في هذه الصفة ثلاثة أضرار راغبين وراهبين وعلى الأبعرة وتسوق بقية من النار، إنما هو حشر دنيوي لسبب يحدثه الله عز وجل في الدنيا من ضمن الفتن والأحداث ستكون في آخر عمر الدنيا، وليس هو الحشر الأعظم الأكبر الذي سيكون يوم القيامة، لأن ذلك سيبعث الخلق من قبورهم بعد الأربعين التي يمكثون ما شاء الله الله أعلم بها، ويخرجون حفاة عراة غرلا مسؤولين كما بدانا اول خلق نعيده، فيساقون الى محشرهم، والمحشر في الدنيا في الارض، اليس الدنيا في الارض تصبح الارض قبضه واحده اذا كفاها الله عز وجل بيده، رحمه للمؤمن يوم القيامه، وتوصب الموازين وتشرق الارض بنور ربها، ويتجلى الله عز وجل الصلاه حسابا لهم، ويدخل من شاء الجنه ويدخل من شاء الله. تمام هذا؟ نعم.

ظنوا أنه قد خرجوا من قبضة الله عز وجل، هذا اليوم الذي تقتص فيه المظالم منهم. والمظلوم المقهور والمطرود المحبوس والمقتول ظلما والمنتهى عرضه الذي ليس له قوة تقوه في الدنيا ولم يأخذ شيئا من حقه لا يظنن أن حقه ذهب وأن دمه قد هجر وأن عرضه قد ذهب ومحى، إنما سيأتي يوم القيامة يقتص له حقه تماما. فيوم القيامة هو اليوم تسدد فيه المظالم والخلايا. فإذا كان العدل العظيم من الملك الحق المبين جل وعلا القام كما قلنا حتى بين البهائم لتقتص للشاة الجلحائم للقرناء، فكيف بدماء وريقت وأعراض انتهكت وبيوت هدمت وأموال قتلت، وكيف بدين الله وعباد الله يحاربون ويطاردون ويقتلون ويفعل بهم الظالمون الأفعال الشنيعة العظيمة؟ هل يذهب هذا هذا؟ هذا لا يليق بعدل الله عز وجل وحكمته والقسطاس المستقيم الذي أقامه جل وعلا. ولو ذهبت الدنيا بأسرها يأتي يوم القيامة يوم اقتصاص المظالم من الخلايا، فيؤتى بالظالم والمعتدي وبالمظلوم المقبوض يؤخذ له حقه حتى تقر عينه وتطيب نفسه من ظالمه والمعتدي عليه. قال بعض أهل العلم حتى يؤخذ من كافر المظلوم حقه من المسلم الظالم له. لو فرضنا أن مسلم ظلم كافر في سورة معينة يوم القيامة لتمام العدل مع أن هذا سيكون مصيره إلى الجحيم وهذا سيكون مصيره إلى النعيم، لكن لتمام العدل، لأن المكمل الله يوم القيامة والعدل عدله والميزان ميزانه جل وعلا، يؤخذ للكافر حقه من المسلم الظالم. تخيل هذا القبيل كافر وبهائم تأخذ حقها، كيف المسلمين الصالحين مطالبين مرضون في دين الله عز وجل؟ كيف بدين الله يحارب ويلتهب ويدمر من قبل أعداء الله والمفسدين والظالمين والمتكبرين؟ قضية عظيمة جدا وهائلة. الملك يومئذ الحق للرحمن، ملك الله عز وجل لا يرضى أن يذهب ظالم بظلمه ولا مظلوم بدمه هدرا وبعرضه هدرا، كلا وحاشا، لا يملك ذات بعدله سبحانه وتعالى. فيطمئن المؤمن بالمظلوم أنه سيأخذ حقه، وإن فاتت الدنيا بأسرها سيبقى حقه يأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. ذاك ذكر الشيخ الآيات هنا لا يظلم مثقال ذرة فيجزى كل نفس بما كسبت، وسيأتي في الأحاديث أول ما يقتص بين العباد يوم القيامة الدماء ثم الأعراض ثم الأموال ثم ويأخذ كل حق حقه. والتسديد يوم القيامة بماذا؟ حسنات السيئات، انتهت القضية، فيؤخذ من حسناته وكانت عنده حسنات فتوضع على في موازين أولئك، فعمل عملا صالحا لكن أخذه غيره، وإما عند حسنات أو ضاعت حسناته وما سدد ما عليه أخذت من سيئاته فطرحت عليه زيادة في هلاك هذا بالله. أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال، عنده صلاة وعنده صدقات وعنده مثلا كذا، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وقلب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى إذا فرح حسناته ولم يؤدي ما عليه وكل من سيئاته فطرحت عليه ثم شعب إلى النار. كتاب التعديه على خلق الله عز وجل. نعم. السؤال 25 مبدا المئه، ما دليل القصاص وصفته من السنه؟